استقم. عوائق الاستقامة. الخوف من السخرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أحبتي المشاهدين والمشاهدات، يتجدد بنا وبكم اللقاء في برنامجكم الممتع، برنامج استقم، ونرحب بكم ونرحب بالمشايخ الفضلاء. الله يجزاك الله. وكثير من الشباب والناس، كثير من الناس أيضا تحدث نفسه بالاستقامة والهداية والتوبة، ولكن يخاف من السخرية، ويخاف من الاستهزاء، ويخاف من كلام الناس، ويقدم كلام الناس على رضا رب الناس جل وعلا. مع الأسف. سبحان الله، يعني أنا أتعجب، يعني بعض أهل المعاصي ما يستحون ولا يخافون من السخرية، تجد أشكال غريبة وموضوعات غريبة وما استحوا ولا عليهم في الناس، ولا خافوا من سخرية الناس. سبحان الله، وهم على باطل. فكيف نجد اليوم من هو على الحق، على طريق الأنبياء وطريق الهداية والاستقامة، ويخاف من السخرية؟ لماذا يسخرون به الناس يا شيخ بدر؟ أكيد يا شيخ بدر، المشاهدين والمشاهدات، أنهم يسخرون بهم لأنهم سلكوا طريق الأنبياء. الله. سلكوا طريق الصالحين والأولياء. النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا في طريقه، قالوا أنه ساحر، وقالوا أنه مجنون، صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه كذاب، حاشاه. وكل هذا الكلام من أجل أنهم يريدونه أن يعود إليهم، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تتزوج زوجناك، وإن أردت مالا أعطيناك. فقال: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر الله على الثواب. وبدل الحقيقة أننا يسخرون هؤلاء بهم لأنهم يريدونهم أن يكونوا مثلهم، وإذا كان الإنسان كذلك فإنه لا ينظر إلى هؤلاء المثبطين. ومهما كان يعني من هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون، فالعاقبة ستكون وبال عليهم، أما أنت سيرفع الله ذكرك. الله أكبر. وحقيقة من العجائب ترى يغبطونهم، ودي يكون زي يعني يكون حسد، زي الحسد حاسد على هذه النعمة العظيمة. العجيب يا شيخ، من الكلمات التي كان يقولها عمر الخطاب: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. أنت معك الله، لا يضرك المستهزئين والمتربصين والذين يسخرون، أنت معك الدين، أعظم دين، لا تنظر إليهم، هؤلاء ساقطين، فأنت معك عزتك ودينك ومكانتك عند الله، قيمتك على قدر ما معك من الدين، فلا تنظر إليهم ولا تلتفت إليهم، وامضوا حيث تؤمرون، امضي على الأشياء اللي معك. لا تظن أن الناس يعني سينفعونك أو يضرونك أو بكلماتهم تكون لهم مشاعرك، لا، أنت معك الله، معك الدين، وإذا سرت إلى الله سبحانه وتعالى سيكون الله معك. من فقد الله ماذا وجد؟ ماذا وجد؟ ومن وجد الله ماذا فقد؟ والله لو يمحو الزمان فضائلا، ويبيد من طيب الخصال شمائلا، وتغيرت قيم الأنام إلى الردى، وتبدلت شيم الكرام رذائلا، ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا، سأظل وحدي طول عمري ثابتا، لا أرتضي للمكرمات بدائلا، سأظل وحدي طول عمري ثابتا، لا أرتضي للمكرمات بدائلا. الحين كثير من الناس عنده مفهوم خاطئ، يفهم أن الاستقامة على دين الله، يفهم الاستقامة على دين الهداية أن هذا ضعف، هذا وهن، لا، هذه العزة، هذه العزة. وكثير من الناس يظن أنك تقيد الحين هذا يشوف هذا متقيد بدين الله وآمر الله ومنتهي عنه وما نهى الله تعالى عنه، يظن أن هذا في ضعف، هذا مسكين، هذا منعزل عن الحياة. لا، هذا اللي استقام على دين الله، اللي اهتدى على مراد الله، صدقني هذا هو اللي أفمع في أحلى حياة. وهذا هو المسكين، وهذا هو المسكين اللي يسخر، هذا هو المسكين. والله لذلك يا شيخ نبي نعرف من هم هذول اللي يسخرون. اللي يسخرون أن اللي يسخر من الصالحين، من التائبين، من المصلحين، فيه نوع من النفاق. ترى مو كلامي، هذا كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى، بالله ركز في الآية، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، إيش سووا؟ يسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا يستهزئ، تسخر بهذا الصالح، تستهزئ بهذا اللي أراد أن يستقيم بدين الله، تستهزئ فيه لأنه أراد وجه الله، أراد الجنة. كيف يا أخي؟ لذلك يا أخواني أنا أقول للساخر اتق الله، هذه من صفات المجرمين أيضا. أنا أقول لهذا التائب لأن أراد أن يتوب استقيم على دين الله، أقول له أبشر، أبشر. الله تعالى يقول عن أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة إيش يصير حال المجرمين المستهزئين اللي يسخرون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كان يضحك، يستهزئ فيه، يسخر فيه. في الأخير إيش صار؟ فاليوم يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. خلاص صارت العاقبة لمين؟ للمؤمنين، يضحكون على الكافرين اللي كانوا يستهزئون في المقابل فيهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان الله. أنا أقول يا إخوة، السخرية نوع من أنواع البلاء. وأنا أقول للتائب المستقيم إذا سخر منك والله إنك ماشي صح. والسلام. أحد السلف يقول لولا البلاء لشككنا في الطريق. لو ما ابتليت بالسخرية وبهذه الأمور شكيت أنا ماشي صح. ليش؟ لأنه هذه سنة الله عز وجل في أنبيائه وفي رسوله. هود قالوا إن لنراك في سفاهة، هو نبي. قالوا لنوح إن لنراك في ضلال مبين، حتى الله أمره يصنع السفينة. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله. من اللي بقي على هذه الدنيا؟ نوح ومن معه في السفينة. كان وذلك غرقهم الله عز وجل. الله. فالغلبة تبقى دائما لمين؟ للذي يكون مع الله عز وجل. الله. أنا أقول لهذا التائب، الله عز وجل يقول ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. أخي التائب لا تحسب أنك تترك، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا تحسب أنك ماشي وما حتفتن. ليش؟ إيش قال الله في الآية اللي بعدها؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمحيص يا أخي، تبغى الجنة؟ الله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سلعة الله غالية، تحسب طريقها كذا سهل؟ لا، لازم هذا يجي يستهزئ، وهذا يجي يلمس، وهذا يجي يغمس، وهذا الله يبتليك. أنت ما بتصبر؟ ليش؟ الله عز وجل يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك. الله حتى هم فصبروا على ما كذب، فصبروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك الله دائما يخاطب نبيه، فاصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فاصبر. هذا خطاب الله عز وجل. وأنا أختم أنه هذا التائب أول شيء الشيطان توعده، قال لأغوينهم أجمعين، فيترصد لك إلا من المخلصين. عليك بالإخلاص ولن يسلك طريقك بإذن الله. يا أخواني مشايخ الكرام، هذا كلام يسمعه الآن من يتابعنا ومن يشاهدنا، لكن يريد خطوات عملية. يا سلام. أنا أريد أن أتجنب هذه السخرية، ما الذي أفعل؟ نحن نقول له أول أمر تجاهلهم، أعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. أنت تسمع مثل هذا الكلام وكأنك لا تسمع، أنت تسير إلى الله تهتم لكلام الناس؟ يا سلام. الأمر الثاني اصبر، هذا يا أخي بلال، وهذا خباب، وهذا خبيب، وهذا عمار، وهذا أبو بكر، وهؤلاء الرجال ترى أوذوا في سبيل الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الكلمات من عمه لا تسمعوا لمذمم، هكذا كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يصبر كما قال المشايخ، وكان يعرض عن الجاهلين. ثم اعلم أن هذا من نغزات الشيطان، يريد أن يرجعك إلى صف الغاوين، ما يريدك أن تتبع طريق المستقيمين. نعم، يريد أن يرجعه. على فكرة يا شيخ خالد، نعم، ترى الابتلاءات اللي عندنا ما وصلت للي وصلوا له، سبق ونعم، كان الرجل يؤتى فينشر ما يصده. فكيف بعض الناس وبعض الشباب وبعض الفتيات قد تسمع كلمات فترجع وتعود؟ يا الله، طريق الاستقامة تضحيات يا أخوان. يا سلام، ما مفروش بالورود، ما مفروش بالورود، يحتاج إلى من سمع مثل هذه الكلمات أن يصبر. وأمر أخير هو عليه أن يلجأ إلى الله، أن يكثر من الدعاء، أن يثبته الله عز وجل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ذلك في سجوده، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يحتاج إلى أن يثبته الله سبحانه وتعالى فيفوز ويبقى على هذا الطريق، طريق الاستقامة، طريق الهداية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع هذا الطريق ولا يستمع لأولئك المثبطين وأولئك الساخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر يا إخواني. يا أنا أقول لكل من سلك طريق الاستقامة واستهزئ به، أقول فلتذهب الدنيا كلها، نعم، ويبقى لك الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فلتذهب الدنيا كلها ويصبح حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي، هناك قاعدة نبوية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، اسمعها واسمعوها إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قلوبهم بيده، قلوبهم بيده. يا سلام، يا سلام. والعكس بالعكس، من أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت اصبر والعاقبة لك في الدنيا والآخرة. والله يخبرني أحدهم يقول: كانوا في البداية يستهزئون في عندما سلكت طريق الاستقامة، يقول: وبعد فترة، بعد أن ثبتني الله وتعلمت وتفقهت في الدين، والله جاءوا يستشيروني في أمور خاصة وأمور عائلية ويشتكون لهم. الله. فكانت العاقبة لهم في الدنيا، فما بالك في الآخرة؟ يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. أقول لكل من سلك طريق استقامة: ارفع رأسك فإنك على الحق المبين، إنك على طريق الأنبياء والمرسلين، إنك على طريق جنات النعيم، وأبشر بالخير وستجد العزة في هذا الطريق. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طريق الاستقامة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وفي الختام، انتظرونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.